الوهاب، كثير الهبات والنعم لخلقه والعطايا لهم سبحانه وتعالى، قد يعطي من يشاء من خلقه حتى ولو كان كافرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.